بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال ابن ماجه: حديث عائشة أقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على الجنازة في المسجد. هذه الترجمة ذكر فيها حديثين: حديث أبي هريرة من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء، وقد جاء في كثير من الروايات فلا شيء له، والثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنها قالت رضي الله عنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن أبي بيضة إلا بالمسجد. فالحديث الثاني يدل على أن المسجد محل للصلاة على الجنازة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابن أبي بيضة في المسجد. والحديث الأول يدل على أن من صلى في المسجد فلا شيء له، وقد جمع بعض أهل العلم بين هذين الحديثين، بما جاء قال أن الثاني أقوى، وهذا يعني قليل كلام ما جاء على الحديث والترجيح، وهذا من ذلك القليل، يعني حديث عائشة أقوى هو حديث صحيح لأنه في صحيح مسلم. وأما يعني هذا الحديث الذي فيه مولى التوأمة صالح مولى التوأمة ففيه كلام من جهة يعني أنه حصل له اختلاط، ولكن الذي سمع منه قبل الاختلاط، فيعني روايته صحيحة، فالحديث حسن وثابت. فبعض أهل العلم رجح هذا الحديث على هذا الحديث، وبعضهم ضعف حديث مولى التوأمة بما قيل فيه من الاختلاط، والصحيح أنه ثابت، فيحتاج أن يجمع بينهما. وقد جمع بين الحديثين بأن الصلاة في المسجد سائغة وأنها صحيحة وأنه لا مانع منها، وقد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعروف من عادته المستمرة والمتكررة أن أكثر صلاته على الجنائز ليس في المسجد ولا في المقبرة، وإنما في مكان يعني خارج المسجد وخارج المقبرة. فالمعروف من عادته المتكررة أنه لا يصلي على الجنائز في المسجد، ولكنه صلى في بعض الأحيان على الجنائز في المسجد، كما في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فجمع بعض أهل العلم بين الحديثين بأن قالوا: من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، يعني ليس له فضيلة وليس له ميزة كونه صلى بالمسجد من أجل كون الصلاة حصلت في المسجد، كما أن الفريضة في المسجد لها يعني أن الفريضة إنما تكون في المساجد ولها فضل، ويعني قد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. فالمسجد له ميزة بالنسبة للفرض، فقد يتوهم متوهم أن من صلى يعني على الجنازة في المسجد يحصل زيادة فضيلة أكثر مما هو في غير المسجد. فجاء الحديث يبين أن الصلاة في المسجد ليس لها ميزة أو ليس لها فضيلة تخصها من أجل أنها في المسجد. وبهذا يوفق بين حديث عائشة وبين حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة يقول لا شيء له، في بعض الروايات يعني التي يعني غير صحيحة لا أجر له، لكن المحفوظة لا شيء له أو ليس عليه أو ليس له شيء أو ليس له شيء، فيحمل ذلك على أنه ليس له شيء زائد أو ليس له ميزة من أجل أنه صلى في المسجد. والصلاة في غير المسجد لا شك أنه أولى، لأن هذا هو المعروف من من من من, من هديه صلى الله عليه وسلم وكثرة فعله، ولكنها إذا وجدت في المسجد فإن الصلاة قد حصلت ومن صلى عليها مأجور، لكن لا يقال إن له أجر زائد من أجل أنه صلى في المسجد، وأن هذا أكثر مما لو صلى في غيره لو صلى في غير المسجد. وبهذا يوفق بين الحديثين. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت هذا الكلام بمناسبة، وهي أنه لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه طلبت عائشة وأمهات المؤمنين أن يؤتى به المسجد ويمر به من عند حجرهن ليصلين عليه، فأتي به. فكون المعروف والمعهود من فعله صلى الله عليه وسلم أنه في غير المسجد حصل عيب من بعض الناس أو كلام حول كونهن صلينا بالمسجد، فقالت ما قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن أبي بيضة إلا في المسجد. يعني ما أسرع يعني نسيان الناس وما أسرع يعني ما حصل للناس، فلذلك أقسمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى على ابن أبي بيضة إلا في المسجد، يعني معناه أن صلاة المسجد صحيحة وثابتة وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأكثر من هديه وفعله أن ذلك في غير المسجد، لكن إذا وجدت في المسجد أو حصلت في المسجد فإنها معتبرة وصحيحة، ولكن ليس لها ميزة وليس لها فضل زائد لكونها في المسجد على ما لو صلي عليها في غير المسجد. نعم. قال حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ابن أبي ذئب. وهو محمد بن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن أبي ذئب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن صالح مولى التوأمة. صالح بن نبهان مولى التوأمة وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. والتوأمة هذا اسم امرأة، وهي التوأمة بنت أمية بن خلف، يعني مولى التوأمة يعني مولى التوأمة بنت أمية بن خلف، فهو يعني ولاء لامرأة أو التوأمة اسم لامرأة. نعم. عن أبي هريرة. ومعلوم أن يعني هذا إنما الولاء لأبيه، أقول الولاء يعني لأبيه وهو تابع لأبيه، لأن الورى الولاء يعني ينزل إلى الأبناء والأحفاد، فيقال يعني فلان مولى فلان، وإن كان الولاء يعني إنما جاء من فوق أو حصل من فوق. نعم. عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر صحابة الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. هو عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن يونس بن محمد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن صالح بن عجلان وهو مقبول أخرج له أبو داود بن ماجة. نعم. عن عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سبعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، زادت أحاديثهم في الكتب الستة على ألف حديث، وهم متفاوتون في الكثرة بعد الألف، ولكنهم كلهم زادت أحاديثهم على الألف في الكتب الستة. فهم ولهذا قيل عنهم أنهم المكثرون من الرواية، وهم ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والسيوطي جمعهم في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر أي البحر بن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء سبعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ستة رجال وامرأة واحدة، عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد فيه فليح بن سليمان، وفيه كلام، وفيه أيضا صالح بن عجلان. نعم، صالح بن عجلان وهو مقبول، ولكن الحديث جاء من طريق أخرى في صحيح مسلم من غير هذا الطريق، جاء من طريق أخرى صحيحة عند الإمام مسلم في صحيحه من غير هذا الطريق، فالحديث ثابت يعني بتلك الطريقة التي عند مسلم، وإن كانت هذه الطريقة يعني فيها كلام إلا أنها صارت قوية بما جاء في صحيح مسلم من الطريقة الأخرى. نعم. سمع ابن أبي ذئب بن صالح مولى التوأمة قالوا أنه سمع منه قبل الاختلاط، يعني قبل يعني سمعه قديم، يعني الحافظ بن حجر ذكر أن يعني أنه هو القدماء مثل هو وابن جريج أنه سمع منه قبل الاختلاط. هذا الذي ذكره ابن الكيال في الكواكب النيرات فقال ممن سمع منه قديما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، قاله علي بن المديني ويحيى بن معين والجوزجاني وابن عدي. لكن قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام بعد حديث الباب حكى الترمذي عن البخاري عن أحمد بن حنبل خلافة قال ابن أبي ذئب سمع من صالح مولى التوأمة أخيرا وروى عنه منكرا. الجمع فين؟ فين الكلام هذا؟ قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام بعد حديث الباب حكت الحافظ بن حجر ذكر في, في, في, في, في التقريب، وكذلك ذكر غيره أن سماع ابن أبي ذئب أنه قديم، فيعني وكذلك أضافه إلى هذا ابن جريج أن هؤلاء من سمعوا منه قبل الاختلاط، يعني ولهذا حسنوا حديثه. أما هذا الكلام الذي ذكر أنه لم يسمع منه قبل أنه سمع منه أخيرا، يعني فهذا لا أدري يعني وجهه. نعم، كيف التقريب وش قال عنه؟ هو كما ذكرتم، لكن هذا الزيادات التي في الطبعة الجديدة. الحافظ بن حجر كما ذكرتم قال ابن عدي لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج، لكن والمنقول عنه منه اللي نقل قول حكى الترمذي عن البخاري عن أحمد بن حنبل خلافه. والترمذي هو نفسه حسن الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك جميعا عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف للغروب، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. ثم ذكر الأوقات التي ينهى، التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن. الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، وهي الأوقات الثلاثة القصيرة التي هي عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها، وهي يعني وقت قصير بالنسبة للأوقات الثلاثة. فلا يصلى على الجنازة ولا يدفن الموتى، وكذلك لا يصلى تصلى النوافل. ويعني هناك وقتان طويلان أيضا لا تصلى فيهما النوافل ولكن يصلى فيها على الجنازة ويدفن فيها الموتى, وهي من بعد العصر إلى قرب غروب الشمس, ومن بعد الفجر إلى قرب طلوع الشمس. فإنه يصلى على الجنازة وفي هذه الوقتين الطويلين. وأما الأوقات الثلاثة القصيرة التي هي عند طلوع الشمس وعند قيامها زوالها وعند غروبها, فإنه جاء في هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذه الأوقات, يعني سواء صلاة جنازة أو غير جنازة, وأن ندفن فيها موتانا. يعني معناها أنها يعني إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يتريث وينتظر يعني حتى يعني يحصل الغروب أو يحصل الزوال أو يحصل الطلوع أو طلوع الشمس, وعند ذلك يعني تحصل الصلاة ويحصل الدفن. ثلاثة أوقات النهار نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا, نعم, وهي حين تطلع الشمس بازغة, نعم, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. قائم الظهيرة يعني أن الشمس إذا جاءت من الشرق والظل إلى جهة الغرب ثم وصل إلى أن كانت فوق رؤوس الناس فلم يكن هناك ظل لا من الشرق ولا من الغرب, هذا هو الذي يعتبر القيام قيامها. فإذا زالت واتجهت إلى الغرب والظل إلى جهة الشرق حصل الزوال. فالوقت الذي يكون فيه قيامها وهو يعني كونها الظل ليس من الشرق ولا من الغرب, وكذلك يعني غروب الشمس, هذه أوقات قصيرة جدا نهي عن الصلاة فيها مطلقا جنازة وغير جنازة, وكذلك عن دفن الموتى فيها إلا إذا حصل ضرورة ملجأة إلى ذلك, يعني فإنه لا بأس بذلك. نعم. وحين تضيف للغروب حتى تغرب, تضيف الغروب يعني تميل يعني تقرب من الغروب يعني تقرب من جهة الغروب حتى يحصل الغروب. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع حا قال وحدثنا عمرو بن رافع, عمرو بن رافع هو ثقة أخرجه ابن ماجه, نعم, عن عبد الله بن المبارك, عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن موسى بن علي بن رباح وهو صدوق ربما أخطأ, نعم, قال البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن, نعم, عن أبيه وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن, نعم, عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا يحيى بن اليمان عن منهال بن خليفة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا ليلا قبره وأسرج في قبره. أدخله ليلا يعني أنه دفن ليلا, وكذلك أسرج في قبره يعني من أجل أن يصير فيه نور يعني بحيث الناس يرون, وهذا يدل على جواز مثل ذلك يعني في جواز الدفن بالليل واتخاذ السراج من أجل يضيء للناس يعني يعني بحيث يعني يرون في الظلمة يعني كيف يتصرفون وكيف يمشون وكيف يضعون. فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك بأنه أدخل رجلا في قبره وأسرج فيه في قبره. أدخل رجلا قبره ليلا, نعم, وأسرج في قبره, وأسرج في قبره, نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح, محمد بن الصباح هو صدوق خرج أبو داود بن ماجة, نعم, عن يحيى بن اليمان صدوق يخطئ كثيرا, نعم, رجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن, نعم, عن منهال بن خليفة وهو ضعيف رجل أبو داود والترمذي, نعم, وابن ماجة, نعم, عن عطاء عن ابن عباس. عن عطاء بن أبي رباح عن ابن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وابن عباس رضي الله عنه أحد العبادلة وأحد السبعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام المكثرين. والحديث في إسناده ضعف، ولكنه يعني جاء يعني ما يقوي يعني هذا ويشهد له من غير هذا الطريق، وإلا الطريق هذا في ضعف، لأن يعني فيه المنهال بن خليفة وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. والدفن بالليل ثابت، ولكنه يعني ترتب عليه محاذير إذا حصل بالليل، وهي قلة المصلين، لأن الناس نائمون ولا يعلمون بالجنازة، وأيضا يعني قد يكون الكفن يعني ما يكون كافيا، فيعني بسبب الظلام أو بسبب قلة يعني وجود يعني ما يكفي، فيكون ذلك فيه كونه يكون في الليل يعني فيه خفاء وفيه تستر يعني على الشيء الذي يعني فيه نقص أو فيه يعني خلل. فالدفن في الليل يعني ثبت وسائغ وأبو بكر رضي الله عنه دفن ليلا، وعلي رضي الله عنه دفن فاطمة ليلا، وكذلك يعني جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاء في الحديث السابق أن الرسول يعني أدخل ذلك الرجل في قبره وأشرج فيه، وكذلك أيضا الحديث التي سيأتي فيها ذكر المرأة التي تقوم المسجد والرجل الذي دفن في الليل والرسول راح صلى عليه وأنكر عليهم يعني كونهم لم يؤذنوه أو يخبروه يعني حتى يصلي عليه، وقالوا إنها كانت ليلة ظلمة وخشينا يعني أن نشق عليك، فأنكر عليهم يعني كونه ما علم يعني بهذا. لكن الدفن في النهار من أجل كثرة المصلين ومن أجل علم الناس ومن أجل يعني ما يترتب على ذلك من انتشار العلم بوفاته وكون الناس يصلون عليه، لا شك أن هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي. وأما الدفن في الليل فإنه جائز، وهو خلاف الأولى لما يترتب عليه من المحاذير التي لا توجد في النهار. نعم. المتن مرة ثانية. لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. نعم، لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. لكن هذا النهي يعني كما هو علوم جاء ما يدل على أنه خلاف الأولى وأنه ليس للتحريم. نعم. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي وهو ثقة أخرج له ابن ماجه. نعم. عن وكيع. نعم. عن إبراهيم بن يزيد المكي وهو متروك الحديث. نعم. أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد مسلم من تدر الصدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن جابر. جابر رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده من هو متكلم فيه، ولكنه جاء يعني من طرق أخرى تدل على ثبوته. نعم. نقول في صحيح مسلم. في مسلم. نعم. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا على موتاكم بالليل والنهار. ثم ذكر هذا الحديث قال صلوا على موتاكم بالليل والنهار، وهذا يعني يدل على الصلاة على الموتى بالليل والنهار، يعني بالليل كما يكون في النهار، وكأن فيه يعني تسوية وأنه لا فرق بين الليل والنهار. لكن جاءت الأحاديث الدالة على التفريق بين الليل والنهار، وأن الليل يعني مظنة قلة المصلين ومظنة يعني كذلك يعني سوء الكفن وذلك بخلاف النهار. فلا يقال إنه لا فرق بين الليل والنهار، بل هناك فرق جاء بيانه في بعض الأحاديث، وأن الدفن في النهار أولى من الدفن في الليل لما يترتب عليه من الفوائد، ولكنه يدل على صحة ذلك وعلى أن ذلك ثابت وأنه لا بأس به، لكن لا يدل على أنه على التساوي بين الليل والنهار، وكأنه ليس هناك شيء فيما يتعلق بالدفن بالليل أو الصلاة بالليل، لأنه جاء يعني ما يدل على حصول ذلك في الليل، ولكنه خلاف الأولى الذي هو في الليل مع صحته وصحته إذا وجد وأنه لا بأس به. نعم. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي وهو صدوق يخطئ، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن لهيعة وهو صدوق اختلط، ومن روى عنه قبل الاختلاط يعني أو روايته صحيحة، ومن روى عنه بعد ذلك ليست روايته صحيحة، وهنا روى عنه الوليد المسلم فيعني روايته فيها شيء، وكذلك روايته بالزبير وهو مدلس، فالحديث يعني ضعيف حيث الإسناد، والتسوية فيه بين الليل والنهار معارضة لما جاء في الحديث الصحيحة من التفريق بين الليل والنهار. قد له مسلم وداود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن أبي الزبير عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة على أهل القبلة. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذنوني به. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ذاك لك؟ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فأنزل الله سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثم ذكر الصلاة على أهل القبلة، وأهل القبلة هم المسلمون، المسلمون هم أهل القبلة وهم الذين يصلى عليهم، والكفار لا يصلى عليهم. ومن المعلوم أن المنافقين هم من جملة المسلمين، إلا أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويعاملون على حسب الظاهر، لأنهم عندهم إيمان وعندهم كفر. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كما جاء في هذا الحديث قال: إن خيرت بين يعني استغفر لهم ولا تستغفر لهم، قد جاء في الحديث يعني لو علمت أن لزدت على 70 مرة. فعمر رضي الله عنه قال إنه منافق، وأن كيف يصلى على منافق، ثم إنه صلى عليه عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك نزل القرآن بالنهي عن الصلاة على من كان يعني منافقا وكان معلوم النفاق، فعند ذلك كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم، وأما قبل ذلك فكان يرجو أن يعني يحصل يعني لهم المغفرة، أو من صلى عليه أنه تحصل له المغفرة وأن الله عز وجل يتجاوز عنه، ولكنه بعد ذلك نهي. ثم إن ابن عبد الله ابن أبي وهو من صلحاء وهو رجل صالح من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل الإيمان، وهو قوي في إيمانه رضي الله عنه وأرضاه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن أن يكفن في ثوبه يعني من أجل حصول البركة له, بركة يعني ما ما ما ما ماسه جسده صلى الله عليه وسلم. فقال آذنوني يعني أخبروني, فعند ذلك كفنه في ثوبه وأراد أن يصلي عليه, فقال عمر ما قال, ثم إنه صلى وبعد ذلك نزل ولا صلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فعند ذلك أو بعد ذلك ترك الصلاة. والحديث مطابق للترجمة من جهة أنه أن من كان منتسبا للإسلام فإنه يصلى عليه, ولكنه بعد نزول الآية ومن عرف تحقق نفاقه وأنه كافر بالباطن وإن كان يظهر الإسلام فإنه لا يصلى عليه. أعد الحديث. لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أو كفنه فيه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنوني به. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه قال له عمر بن الخطاب ما ذاك لك؟ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين أنا بين خيرتين, استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فأنزل الله سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقيل أن تكفينه بثوب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سببه يعني شيئان, أولا تطيب خاطر عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي هو ابنه المؤمن, وكذلك وقيل أيضا أنه كان أعطى العباس يعني ثوبه لما أتي به أسيرا يوم بدر, فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه يعني على ذلك الذي حصل منه لعمه. فقيل إنه من أجل يعني ابنه أو من أجل يعني ذلك الذي حصل منه من كونه أعطى عمه العباس قميصه يعني لما أتي به أسيرا يعني يوم بدر. نعم. قال حدثنا أبو بشر أبو بشر بكر بن خلف وهو صدوق خرج البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة خرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله هو ابن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي وسهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال مات رأس المنافقين بالمدينة وأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكفنه في قميصه, فصلى عليه وكفنه في قميصه وقام على قبره. فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو من طريق مجالد وهو ليس بالقوي, ولكن متنه من حيث كون الرسول صلى الله عليه وسلم كفنه وكون صلى عليه ثم بعد ذلك نزلت الآية, هذا ثابت بالحديث السابق وبغيره من الحديث. وفيه ذكر الوصية وهي التي قيل إنها منكرة لأنها جاءت من هذا الطريق, يعني يكون أن الرسول فعل ذلك من أجل أنه أوصى, يعني ذكر الوصية هنا منكر لأنه جاء من هذا الطريق. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قميصه وكونه صلى عليه وكونه نزل بعد ذلك ولا صلى على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره, هذا ثابت في الحديث السابق وبغيره من الحديث. والمنكر فيه ذكر الوصية, وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تنفيذا للوصية هذا هو الذي فيه النكارة. قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي هو ثقة أخرج له النسائي بن ماجه. نعم. وسهل بن أبي سهل وهو صدوق أخرج له ابن ماجه. نعم. عن يحيى بن سعيد عن مجالد وهو ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عامر عن جابر. عن عامر هو الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير. ثم ذكر هذا الحديث عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير. قوله صلوا على كل ميت يعني ميت مسلم, ليس المقصود أن أي ميت سواء كان مسلما أو كافرا, لأن الكفار لا يصلى عليهم وإنما يصلى على المسلمين الذين هم من أهل القبلة. وكذلك جاهدوا مع كل أمير, الجهاد يعني يكون مع الأمراء سواء كانوا بررة أو فجارة, يعني يسمع ويطاع في المعروف ويجاهد معهم ويصلى على من مات من المسلمين. والحديث في إسناده يعني رجال ضعفاء ولكن متنه صحيح يعني مع تقييده بالمسلمين كما هو موضوع الترجمة باب الصلاة على أهل القبلة. فيصلى على كل من كان مسلما ويجاهد مع كل أمير ولو كان فاجرا, وأنه ليس من شرط يعني المجاهدة معه أن يكون عدلا وأن يكون ثقة, بل وإن كان يعني فاجرا وإن كان فاسقا فإنه يسمع له ويطاع بالمعروف ويجاهد معه في سبيل الله يعني إذا حصل منه الجهاد. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة, يصلى على كل مسلم ويحج مع كل ويجاهد مع كل أمير يعني مسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة. عن مسلم بن إبراهيم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحارث بن نبهان وهو متروك وهو الترمذي وابن ماجة. عن عتبة بن يقظان وهو ضعيف وهو ابن ماجة. عن أبي سعيد وهو المصلوب محمد بن سعيد وقد كذبوه ووصف بالكذب وأنه كذاب, يعني ففي هؤلاء الثلاثة المتوالون يعني ما بين كذاب ومتروك وضعيف. هذا هو الترمذي وابن ماجة. عن مكحول مكحول الشامي وهو ثقة البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. هنا في صلوا على كل ميت في سؤال يقول يوجد في بعض البلدان على سواحل الشواطئ جثث لا يدرى هل هذا الميت مسلم أو كافر, فما الحكم؟ إذا كان الغالب على يعني تلك إذا عرف يعني أو تعرف على أحد وعرف أنه مسلم يعني يصلى عليه, وإذا كان تلك البلاد الغالب عليها الإسلام يعني فيصلى عليه. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح فآذته الجراحة فدب إلى مشاقص فذبح بها نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم, قال وكان ذلك منه أدبا. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا من أصحاب النبي جرح أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح فما صبر على يعني الضرر الذي يحصل من الجرح فدب إلى مشاقص يعني مشى يعني قليلا أو يعني مشيا خفيفا بطيئا فإلى مشاقص وهو النصال السهم الطويل فذبح نفسه به أو قتل نفسه به. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليه وقال صلوا فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان ذلك منه أدبا. لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك منه أدبا، يعني أن هذا الترك إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا للناس الذين يعني يحصل منهم حتى لا يعني لا يقعوا في مثل ما وقع فيه، حتى لا يقعوا فيما وقع فيه، يعني كان منه أدبا لغيره، وله خلاص انتهى راح ذهب. فلم يصلي عليه، لكنه ما منع الصلاة عليه، وقد جاء ما يدل على أن الرسول كان يترك الصلاة أحيانا على يعني يعني بعض أصحاب الكبائر أو أصحاب أو كذلك حتى ليس أصحاب الكبائر مثل الذي عليه دين، من أجل أن يبتعد الناس عن الوقوع يعني في مثل هذا الأمر الذي حصل لمن توفي وعليه دين أو توفي وهو واقع في أمر محرم، فإنه إذا تركه الإمام أو تركه بعض الناس الذين إذا حصل تركهم يصير فيه تأديب لغيره، بحيث أنهم يبتعدون عن مثل هذه الأمور المنكرة حتى لا يتخلف عن الصلاة عليهم من ترجى شفاعته ويرجى قبول دعائه، فيكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تأديب لغيره من الأحياء الذين يعرفون بأن من حصل منه هذا الفعل فإنه يستحق أن لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يفوته خير كثير ويفوته يعني شيء عظيم. فترك الصلاة على يعني بعض أصحاب الكبائر والجرائم من أجل حصول التأديب ممن يؤثر تخلفه عن الصلاة عليه، وإلا فإن الصلاة تجب على كل مسلم، يصلي على كل، لا تترك الصلاة يعني على المسلمين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، هو صدوق رواه مسلم وابو داود وابن ماجه. نعم. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن سماك بن حرب وهو صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن جابر بن سمره رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على القبر. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل لها إنها ماتت. فقيل له إنها ماتت. قال: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. ثم ذكر هذا الحديث في ذكر ترجمة الصلاة على القبر، يعني أن الميت يصلى عليه يعني في مكان الصلاة على الجنائز خارج المقبرة، وكذلك في المسجد كما سبق كما مر بنا قريبا. ومن لم يصلي عليه فإنه يصلي عليه بعد الدفن، له أن يصلي عليه بعد الدفن إذا كان دفنه حديثا ولم تطل المدة فإنه يصلي عليه، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عديدة، من هذا الحديث الذي فيه أن امرأة كانت تقوم المسجد يعني تكنسه وتذهب تخرج القمامة منه ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فأخبر بأنها ماتت وأنهم يعني دفنوها، يعني كان في, في, في ليلة من الليالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أذنتموني؟ يعني ما أخبرتموني عنها لما ماتت حتى يصلي عليها؟ فذهب بعد أيام وصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن يعني من لم يصلي على الميت يعني قبل دفنه فله أن يذهب ويصلي عليه في قبره، لأنه كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يصلى على الميت في قبره، وهذا في حق من لم يصلي. أما من صلى فإنه لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة ولا يكرر الصلاة، وإنما من فاتته الصلاة فإن له أن يصلي عليه يعني في قبره، ويجوز أن يصلى عليه في المقبرة يعني إذا كان نفات الصلاة فيصلي عليه قبل الدفن أو بعد الدفن لا بأس بذلك، لكن هذا في حق من لم يصلي. نعم. لكن لا ينبغي أن تكون المقابر أماكن للصلاة على الجنائز، وإنما تكون صلاة على الجنائز في أماكن خارج المقبرة كما هو هديه عليه الصلاة والسلام كثيرا، أو في المسجد كما هو عنه صلى الله عليه وسلم قليلا. وأما كون المقابر تتخذ أماكن للصلاة وأنه لا يصلى على الجنائز إلا في المقابر فلا ينبغي، والصلاة يصلى عليها، يعني إذا لم يحصل الصلاة عليها إلا في المقبرة فإنه يصلي عليها يعني قبل الدفن أو بعد الدفن. وقد جاء في بعض الروايات أنها كانت ظلمة، وأنهم كرهوا أن يعني يشقوا عليه عليه الصلاة والسلام فذهب وصلى عليه، وهذا يدل على كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وعلى تفقده لأصحابه، وأنه فقد هذه المرأة وسأل عنها عليه الصلاة والسلام، وهذا دل على كمال أخلاقه عليه السلام وعلى يعني عنايته بأصحابه وحرصه يعني عليهم وتفقد أحوالهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أحمد بن عبدة هو الضبي وثقة أصحاب الكتب إلا البخاري، عن حماد بن زيد وثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي رافع وهو نفيع الصار ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن أبي هريرة، نعم، يقول فسأل عنها بعد أيام، نعم، الصلاة مؤقتة. اختلف العلماء في هذا، منهم من قال أنه يعني يصلى عليها يعني بعد الدفن بقليل، ومنهم من قال إلى شهر، ومنهم من قال إلى شهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا فلانة، قال فعرفها وقال ألا آذنتموني بها؟ قالوا كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذنك، قال فلا تفعلوا، لأعرفن من مات له منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه له رحمة. ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن يزيد بن ثابت عن يزيد بن ثابت أخو يزيد بن ثابت وكان أكبر منه، وهو مقل من الرواية، والمكثر من الرواية زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي هو أصغر منه، ولهذا نص عليه هنا قال أخو يزيد بن ثابت وهو أكبر منه، لأن لا يظن أنه تصحيف يعني، وأن المقصود بزيد بن ثابت. ولهذا يأتي أو جاءت بعض النسخ عندما عند ذكر هذا الحديث أو عند ذكر زيد يزيد يقال زيد بن ثابت، مثل ما حصل للبوصيري، البوصيري يعني في كتابه عندما يذكر أو ذكر هذا الحديث أو يذكر هذا يقول أنه قال الترمذي وفي الباب عن زيد بن ثابت، مع أنه في الترمذي عن يزيد بن ثابت، وكذلك أيضا عنه أيضا في موضع آخر أنه قال زيد بن ثابت وهو يزيد، لكن هذا التصحيف لأن سبب زيد هو الجادة وهو الكثير في الاستعمال والكثير في الذكر، فيزيد هذا نادر وقليل، ولهذا يتصحف أو يعني يحصل التصحيف بسبب قلة الرواية وقلة ذكره ووروده، فيحصل التصحيف بسبب ذلك. فيعني هذا الحديث أضيف إلى زيد بن ثابت في كلام البوصيري يعني في بعض النسخ المطبوعة، يعني أنه وكذلك عزاء كون البوصيري نفسه عزاه إلى ابن ماجه قال وفي الباب عن فلان وفلان، والذي في ابن ماجه عن يزيد بن ثابت اللي هو هذا في الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج ووجد قبرا حديثا يعني حديث الدفن يعني يظهر عليه انه جديد يعني ما مضى عليه وقت بحيث يندثر يعني يزول يعني جدته. فسأل عنه فأخبر فقال ألا أذنتموني؟ قالوا أنك كنت قائلا وصائما فكره أن يشق عليه صلى الله عليه وسلم. فتقدم وصلى وصفوا وراءه فصلى بهم يعني كبر وكبروا وراءه فكبر عليه أربعا عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه يصلى على القبر سواء كان يعني فردا أو جماعة نعم. قول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا فلانة قال فعرفها وقال ألا آذنتموني بها؟ قالوا كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذنك. كرهنا أن نؤذنك يعني نخبرك يعني وأن يشق عليك أن تذهب في الشمس وأنت صائم أيضا. ف يعني قال ألا آذنتموني؟ ثم قال يعني لا أعرف أن يعني لا يحصل يعني أحد يعني في المستقبل أن يحصل كذا وكذا بل أخبروني حتى أصلي عليه فإن صلاتي عليهم رحمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وهذا يعني هذه المرأة يمكن أن تكون هي المرأة التي كانت تقوم المسجد. قد جاء في بعض الروايات أنها في الظلمة وجاء هنا أنها قائلة فيمكن أن تكون يعني قصص متعددة أو أنها قصة واحدة وبعضها فيها وهم يعني بين كونها في الليل وكونها بالنهار. قال فلا تفعلوا لا أعرفن من مات له منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة. ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عثمان بن حكيم وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن خارجة بن زيد بن ثابت وهو ثقة وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وهو يروي عن عمه يزيد لأنه خارجة بن زيد بن ثابت أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين يروي عن عمه يزيد بن ثابت هذا الحديث. وفقهاء المدينة السبعة كانوا في عصر التابعين موجودين في المدينة وأطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة ولهذا يكتفى بذكر هاتين الكلمتين عن سرد أسمائهم. فإذا جاءوا في مسألة المسائل قالوا قال بها كذا وقال بها الفقهاء السبعة مثل ما ذكروا في مسألة زكاة العروض يعني قالوا وقال بها الفقهاء السبعة يعني بدل ما يقول فلان وفلان وفلان يعد سبعة أشخاص يأتي بهذه الكلمتين وتغني عن ذكري يعني هذا العدد لأنهم مشهورون بهذا اللقب. وستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع مختلف فيه. وسبعة المتفق على عد الستة المتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم محمد بن أبي بكر الصديق سعيد بن المسيب وخارجة خارجه بن زيد يعني ابن القيم رحمه الله ذكرهم في كتاب اعلام الواقعين في اوله عندما ذكر فقهاء المدينه في عصر التابعين وذكر منهم الفقهاء السبعه وذكر بيتين من الشعر البيت الثاني يشتمل عليهم والسابع فيهم ابو بكر بن الحارث بن هشام فقال اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقلهم عبيد الله عروه قاسم عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عروة بن الزبير العوام قاسم محمد بن بكر الصديق سليمان بن يسار قاسم عروة قاسم هم عبيد الله عروة قاسم سعيد سعيد المسيب أبو بكر اللي هو من حارث بن هشام سليمان بن يسار خارجة بن زيد بن ثابت. فهؤلاء سبعة، ستة متفق على عدهم وهم من عدا أبو بكر بن حارث بن هشام في الحديث في هذا البيت. والقول الثاني في السابع أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. والقول الثالث أنه ابن عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر اسمه نعم سالم بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر يعني فثلاثة أو السابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال. وابن القيم ذكر البيتين اللذين في الثاني منهما أسماء الفقهاء السبعة والسابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم. يزيد بن ثابت رضي الله عنه أخرج له البخاري تعليقا والنسائي بن ماجه. نعم. في الحديث أن الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، يعني كونهم قالوا صففنا صلينا وراءه يعني يبدو والله أعلم أن فيهم من صلى، لأن فيهم قالوا يعني فقال صففنا وراءه، وهذا يدل على أن الصلاة إذا أعيدت تبعا يعني ليس استقلالا يعني لا بأس بها، كونه يعني صلى عليه ثم صلى عليه يعني جماعة أو يعني جماعة يصلون صلى معهم إن صلى لا بأس به، لأن هؤلاء الذين قالوا يعني كرهنا وكذا إلى آخره قال فصف وصففنا وراءه. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة سوداء ماتت لم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فقال هلا آذنتموني بها، ثم قال لأصحابه صفوا عليها فصلى عليها. ثم ذكر هذا الحديث وهو يعني يتعلق بالحديث السابق وهو مثله، وأنه صلى عليها على القبر وصفوا وراءه أو أمرهم بأن صفوا وراءه، وهذا كما يعني هو واضح يعني يفهم منه أن الذين صلوا عليها يعني قد يكون منهم من صلى عليها من قبل لكنهم يعني بعد أن يعني تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وأيضا أمرهم كما في الحديث هذا أن يصفوا وراءه، دل هذا على أن الصلاة إذا تكررت تبعا ليس استقلالا أنه لا بأس بها. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب هو صدوق أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد بن ماجه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب عن محمد بن زيد بن المهاجر وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب الكتب عن أبيه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مريضا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وأنه توفي ودفنوه ليلا، فسألهم يعني لماذا لم يؤذنوه؟ قالوا أنها كانت يعني كان في الليل وأنها في ظلمة وكرهوا أن يشقوا عليه صلى الله عليه وسلم فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على ما دل عليه الحديث السابقة من أن الصلاة على القبر بعد الدفن ممن لم يصلي عليها أنها يعني سائغة، قد ثبت فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد المتن. مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. وهذا يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني حريصا على أصحابه وعلى أنه يصلي عليهم وعلى أن يكون على علم بمن مات منهم يعني حتى يصلي عليه لأن صلاته رحمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الرجل الذي كان يعوده, وهذا يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من عيادة المرضى, ويدل على كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بأصحابه وعنايته بهم واهتمام بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أيضا ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عليه من محبة عدم المشقة على الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنهم ما أخبروه خوفا عليهم المشقة, أن يكونهم يوقظونه في الليل وكون المكان يذهب بظلمة, فرأوا من المصلحة أن لا يفعلوا ذلك, ولكنه أنكر عليهم يعني ذلك, ودل على أن الدفن بالليل أنه سائغ وأنه جائز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعهم من الدفن في الليل, وإنما يعني أنكر عليهم عدم إخباره وإشعاره حتى يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يعني الحديث يعني يدل على خلاف ما يقوله بعض الخرافيين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور وأنه يعني لا ظل له, وأنه إذا مشى في الشمس ما يكون له ظل لأنه نور يقابل نور الشمس. فهذا كله من التقول يعني على الرسول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يستظل وكان يظلل عليه بثوب عندما رمي جمرة العقبة, وكذلك ضربت له قبة وجلس فيها يعني في نمرة يستظل بها, ويعني هنا قال هنا في ظلمة, فإذا كان نوره يعني ليس له ظل وأنه يقابل نور الشمس, فكيف يعني يكون هناك ظلمة والصحابة يقولون فيه ظلمة. وأيضا عائشة رضي الله عنها كما جاء في الحديث يعني كان يصلي وهي معترضة في قبلته, فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها وقالت وكانت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح, وكانت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فالحاصل أن الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام وإضافة أشياء إليه يعني لا تليق ولا تصلح وليس لها أساس, كل هذا من التكلف وكل هذا من الغلو ومن تجاوز الحد الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الشعبي عن ابن عباس عامر الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. ونتوقف عن التدريس إلى يوم الجمعة, والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.